عمل الرسل فصل 25. وفستوس وصل في دار اليهودية، وبعد 3 يوم وجمع من حلة قيصرية ومشى في مدينة القدس. وكبير رجال الدين وكبارات اليهود مشوا ليا وقدموا ليا شكوتهم فوق بولس، وهم من حنسوه وطلبوا منا هو يودي ليهم بولس في مدينة القدس، ودوروا يكرسوا لبولس ويقتلوه في الدرب. وفستوس وراهم. بولس قائد في السجن في قيصرية، وأنا ذاتي نمشي هناك قريب، عشان ده خلي واحدين من كباراتكو يمشوا معاي، وكان النادم ده مجرم خلي يثبتوا فوق التهمة هناك. وفستوس ما قعد معهم زيادة من 8 ولا 10 يوم، وخلاص قبل في قيصرية. وأنباكر هو قعد تحت في كرسي المحكمة وأنطى إذن عشان ينادوا بولس. ووقت بولس جاء، اليهود الجو من مدينة القدس حوقوا وقموا يخطوا فوق جرائم شينين كثيرين الما قدروا يثبتوهم. وبولس دافع لنفسه وقال: أنا ما خالف قوانين اليهود، وما سويت شيء فسل في بيت الله، وما سويت شيء ضد سلطان الرومانيين. ولكن فستوس دور يسوي نفسه زين قدام اليهود عشان هم من يرضوا بيا. وعشان ده هو سأل بولس وقال: تدور تمشي في مدينة القدس ونكت عليك الشريعة هناك ولا؟ وبولس رد لي وقال: أنا قائد في محكمة هنا سلطان الرومانيين، ودبس البكان الواجب يشارعوني فوقه. أنا ما سويت شيء فسل لليهود، وإنت ذاتك تعرفه، وكان أنا مجرم والموت واجب لي، ما ندور نجري منه. لكن كان كلامهم فوق كذب، ما واجب أي نادم يسلمني ليهم. أنا نقدم طلب عشان سلطان الرومانيين ذاته يشارعني. وفستوس شاور جماعته ورد لي وقال: أنت قلت تدور السلطان يشارعك، وخلاص تمشي للسلطان. وبعد أيام الملك أخريباس وأختا برنيكي جو في قيصرية عشان يسلموا فستوس، وقعدوا أيام. وفستوس فسر للملك مشكلة هنا بولس وقال: فيها راجل واحد فيليكس خلى هني في سجن، ووقت مشيت في مدينة القدس كبارات رجال الدين وشيوخ اليهود قدموا لي شكوى فوق النادم ده، وطلبوا مني عشان نشارع ونآخبة، ورديت لهم وقلت في عادات الرومانيين ما نآخبوا أي نادم إلا كان المتحوم والناس التهموا القابلوا، والمتحوم عند فرصة عشان يدافي لنفسه. ووقت هم جو لي هني أنا ما أخرت في الكلام ده، وأنباكر بس مشيت في المحكمة وقعدت في الكرسي وأنتيت إذن عشان يجوبوا لنا المتحوم. وفي فكري أنا المظلومين دوروا يتحموا بشيء فسل، ولكن وقت هم قموا حجوا فوقه تهمتهم ما عندها أي جريمة، دوروا يخالفوا في كلام هندينهم بس. وفي نادم ميت اسمه عيسى البولس بقول هو حي، وما يعرف كيف نهيل مشكلة مثل دي. وعشان ده أنا سألت كان يخصد يمشي في مدينة القدس عشان أنا نكت علي شريعة هناك، ولكن بولس أبى وقدم طلبة عشان نعرسو لحد السلطان ذاته يكت علي الشريعة. وخلاص أمرت عسكرنا عشان يحرسوا لحد نلقى فرصة نودي للسلطان في روما. وأخري باز قال: أنا كل ندور نسمع كلام النادم ده. وفستوس قال لي: أنباكر بس تسمعه. وأنباكر أخري باز وبرنيكي جو لابسين خلقان هنا ملوك، ودخلوا في مكان الملمى مع كبارات هنا العسكر وكبارات هنا الهلة. وفستوس أنت إذن عشان العسكر يجيبوا لهم بولس. وبولس جاء وفستوس قال: يا السيد الملك أغريباس وكل الحاضرين، دبس النادم الكل الشعب اليهودي آتوا فوقا في مدينة الخدس وفي قيصرية وطلبوا مني عشان نقتل طوالي، لكن في فكري أنا هو ما سوى شيء فصل وما واجب لي الموت، وهو ذات قدم لي طلب عشان السلطان يقتلي شريطة، وعشان ده خررت نودي لروما، لكن كان نودي للسلطان أنا ما نعرف الشيء النكتب فوقه، عشان ده أنا قدمت لكم كلكم وخاصة لك أنت يا السيد الملك أغريباس. أكون وقت سمينا كلامة أنا نعرف الشيء الواجب نكتبه، ما ندور نودي نادم متهم في روما كان التومة ما واضحة، في فكري أنا ده ما واجب.